إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نستكمل الكلام في مختصر منهاج القاصدين، ووصلنا إلى فصل في البخل وذمه، فصل في البخل وذمه، وهذا الفصل في الربع الثالث من هذا الكتاب، هو ربع المهلكات. البخل من أدوى الأدواء كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث. وهل داء أدوى من البخل؟ يعني هل فيه مرض من الأمراض القلبية والنفسية اللي يبتلى بها الإنسان أسوأ من البخل؟ وهل داء أدوى من البخل؟ فيه صفة أسوأ من كده؟ وده أمر في غاية الخطور. البخل ورد ذمه في كتاب الله، وورد ذمه في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وورد ذمه في آثار الصحابة ومن بعدهم من السلف، ولم يرد البخل ممدوحا، لم يرد البخل ممدوحا. البخل في اللغة مصدر من قولهم بخل بالشيء يبخل به، وهو مأخوذ من مادة بخل التي تدل على خلاف الكرم. ورد ذكر البخل في كتاب الله عز وجل في آيات عدة. قال الله عز وجل: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، إلى قوله: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وقال عز وجل منبها لخطورة البخل وشدة عقوبته، هذه آية مفزعة في سورة براءة: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وقال الله عز وجل: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقال الله عز وجل في سورة الحديد: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. شوف البخيل حتى لا تجتمع فيه النقائص وحدة يقوم يأمر الناس بالبخل حتى لا يكون لأحد عليه مزية. وقال سبحانه وتعالى: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرة. وورد ذم البخل في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال، أو البخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. وكذلك ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: حسب الرجل أن يكون فاحشا بذيا بخيلا جبانا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الولد مدخلة مجبنة محزنة. وقال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصلي علي. صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد الشح والإيمان. الشح والإيمان. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل له مال لا يؤدي حق ماله إلا جعل له طوقا في عنقه شجاع أقرع وهو يفر منه وهو يتبعه. ثم قرأ مصداقه من كتاب الله: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما، يعني من هنا لحد أعلى التراقي. فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره. يفضل ينفق، يقوم الجبة الحديدية تتسع تتسع حتى توصل الأرض تعفي أثره، يمشي تمسح الأثر ومشي به. وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها، فهو يوسعها ولا تتسع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قدر له، ولكن يلقيه النذر إلى القدر قد قدر له، فيستخرج الله من البخيل فيؤتى عليه ما لم يكن يؤتى عليه من قبل. وغير ذلك من الأحاديث التي وردت في ذم البخل. ومن آثار الصحابة رضوان الله عليهم قول علي رضي الله عنه: البخل جلباب المسكنة. يعني البخل ده رداء الفقر يصيب صاحبه بذلك، وربما دخل السخي بسخائه الجنة. وقال علي أيضا: إنه سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يده ولم يؤمر بذلك، قال الله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم. وعن عمر رضي الله عنه قال: الشح أشد من البخل، لأن الشحيح هو الذي يشح على ما في يد غيره حتى يأخذه، ويشح بما في يده، والبخيل يشح بما في يده فحسب. وقال طلحة بن عبيد الله: إنا لنجد بأموالنا ما يجد البخلاء لكننا نتصبر. يعني بيقول إن أي إنسان نفسه هتنازع للبخل ما لم يجاهدها ويصبر على جهادها. وقال محمد بن المنكدر: كان يقال إذا أراد الله بقوم شرا أمر عليهم شرارهم وجعل أرزاقهم بأيدي بخلائهم. وقال الضحاك رحمه الله في تفسير قوله تعالى: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، قال: البخل أمسك الله تعالى أيديهم عن النفقة في سبيل الله فهم لا يبصرون الهدى. وقالت أم البنين أخت عمر ابن عبد العزيز رحمه الله: أف للبخيل، لو كان البخل قميصا ما لبسته، ولو كان طريقا ما سلكته. وقال الشعبي: ما أدري أيهما أبعد غورا في جهنم، البخل أو الكذب. وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا أرى أن أعدل بخيلا، يعني لو أنا عارف أن في واحد بخيل مشتهر بالبخل مش هعدله في الشهادة، لن أقبل شهادته، لا أرى أن أعدل بخيلا، لأن البخل يحمله على الاستقصاء فيأخذ فوق حقه خيفة من أن يغبن، فمن كان هكذا لا يكون مأمون الأمانة، وغير ذلك مما ورد عن السلف في ذكر البخل. والبخل في اصطلاح العلماء عرفه ابن حجر في الفتح بقوله: منع ما يطلب مما يقتنى، وشره ما كان طالبه مستحقا، ولا سيما إن كان من غير مال المسؤول. وقال الجاحظ: البخل هو منع المسترفد العطاء يعني مع القدرة على رفضه. وقال الجاحظ في حكم البخل: البخل خلق مكروه من جميع الناس، إلا أنه من النساء أقل كراهية، يعني في أنها تبخل بمال زوجها إلا أن يأذن، بتصرفش من مال زوجها إلا ما تستأذنه الأول، أما ما سوى ذلك فهو مذموم من سائر الناس، فإن البخل يشينهم، وخاصة الملوك والعظماء. والبخل هو أن يمنع الإنسان نفسه أو يمنع غيره من الشيء. وأما الشح فهو أسوأ وأشد من البخل، وورد التحذير منه شديدا، قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع شح وإيمان في قلب عبد أبدا. وهذا يدل على أن الشح أشد من البخل. ومعنى الشح كما قال عمر رضي الله عنه أنه يتعلق بما في يد غيره حتى يأخذه، وأما البخل فهو يظن بما عند نفسه. فالبخل الشح أسوأ، ولذلك بيحمل على سفك الدماء ويحمل على استحلال المحارم. ويقول الموردي رحمه الله في أدب الدنيا والدين: قد يحدث عن البخل من الأخلاق المذمومة، وإن كان زريعة إلى كل مذمة. يعني الإمام الموردي بيقول البخل ده سبب وزريعة لكل مذمة، بيقول لكن يتولد عنه أربعة أخلاق مذمومة، وهي الحرص والشره طمع والجشع، وسوء الظن ومنع الحقوق. وإذا آل البخيل إلى ما وصفنا من هذه الأخلاق المذمومة والشيم اللئيمة، لم يبق معه خير موجود ولا صلاح مأمول. وقال ابن تيمية رحمه الله: إن الجميع يتمادحون بالشجاعة والكرم، حتى إن ذلك عامة ما تمدح به الشعراء ممدوحيهم، وكذلك يتذامون بالبخل والجبن. ولما كان صلاح بني آدم لا يتم في دينهم ودنياهم إلا بالشجاعة والكرم، بيّن الله سبحانه أنه من تولى عنه بترك الجهاد بنفسه أبدل الله به من يقوم بذلك، ومن تولى عنه بإنفاق ماله أبدل الله به من يقوم بذلك. فقال تعالى: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. ده البخل بالماء، البخل بالماء. طيب والبخل بقى بالإيه؟ البخل بالنفس. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. الكلام ده مهم يا إخواني، لأن مثلا الشاب اللي بيبقى مقدم على الزواج ممكن يشوف وهو بيختار تكون فتاة حسناء جميلة جدا، ولكن يكون عندها من قبح الباطن زي صفة البخل دي مثلا، ما يجعل العشرة معها جحيم. والعكس، ان في واحدة بيتقدم لها لخطبتها عدد من الناس، فممكن تختار اكثرهم مالا ولا تدري انه اكثرهم ايه، انه اكثرهم بخلا. والمرأة اللي بتعيش مع انسان بخيل بتشقى شقاء شديد، وكما قال صلى الله عليه وسلم: واي داء ادوى من البخل. بخل ده امر شديد، مو درجات بقى. يعني كان الشيخ محمد اسماعيل ربنا يحفظه لما كان بيتكلم في محاضرات وقفة مع الجن وعايز يعمل للناس بقى عملية ايه، إعادة ضبط للغلو في مسألة الجن والعفاريت والقصص دي. فبيقول إن كتير من حالات المس بيبقى لها أسباب نفسية أو يبقى لها أسباب أسرية أخرى وبتتهم في الإيه في المس. فبيضرب مثال الحالات اللي هو اطلع عليها، إن في امرأة كانت إيه تسرع وكأن عليها مس ولا تجعل زوجها يقربها. فبيقول بقى بالتحليل في الأمر ده كان زوجها ده بخيل جدا، كانتش بتطيقه، كان بيقيس إزازة الزيت بالمسطرة. أنت متخيل درجة البخل؟ يعني بيقيس إزازة الزيت بالمسطرة ويحاسبها بقى أنت خدت كم سنتي زيت. طب ده تخيل في الزيت، طب لو هيعمل في اللحمة، طيب هيعمل ايه بقى في الايه في الحاجات اللي لها ثمن، حاجات الفاليو والحاجات القيمة بقى. ده عذاب يا راجل، والله فعلا عذاب شديد فعلا. فالأمر ده في غاية الأهمية، يعني احنا بندرس المذمات دي عشان تعرف تقيم نفسك وتبحث عن عيوبها وتفتش عن هذه العيوب وتبذل جهدا وتبذل وقتا وتدعو الله عز وجل وتتكلف علاج هذه المذمات. وإلا فهذا الربع اسمه ربع الايه المهلكات، الحاجات دي مهلكات. وكما في الحديث ثلاث مهلكات منهم ايه؟ شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. وفي رواية إعجاب المرء بإيه؟ برأيه. حديث ده حديث أنس وحسين الشيخ الألباني رحمه الله. نقرأ في الكتاب فصل في البخل وتكلمنا عنه وذمه، وورد أن هو البخل مذموم في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي على لسان وآثار الصحابة والسلف. عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان لا تجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق. الحديث إسناده في ضعف وإن كان معناه صحيح، ويشهد لأحاديث أخرى. وقال صلى الله عليه وسلم لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. الحديث ده حديث أخرجه إمام النسائي في كتاب الجهاد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع غبار في سبيل الله ونار ودخان جهنم في جوف عبد، ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. فمن موانع دخول النار الجهاد في سبيل الله، وأن المرء يصيبه الغبار في سبيل الله، ولذلك ده من أعلى مقامات الدين الجهاد في سبيل الله، كما في الحديث ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه، قال وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. فيها فوائد، المقطع ده فوائد، كما يقول الإمام السندي وبيشرح أو بيعلق على كتاب النسائي على هذا الحديث، يقول وفيه أن الشح ينافي كمال الإيمان أي الواجب. يعني الإنسان الشحيح والبخيل ده الصفة اللي عنده دي بتمنعه من أن يكون عنده كمال الإيمان الواجب، فكده إيمانه ناقص، نقص يأسم به ويحاسب عليه. وكذلك فيه فائدة والمنظور الآخر أن من حقق الإيمان الواجب وكمل إيمانه أن هذا ينقي قلبه من الشح، أنه ينقي قلبه من الشح. وفيه أن من عصمة الله للمؤمن ألا يجعل في قلبه شحا وأن يصفي قلبه للإيمان. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا من الشح. وفي أفراد مسلم، يعني من فرض به مسلم عن البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، كما في حديث أنس اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل. وكان أنس يقول كثيرا ما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء. يبقى دي من الأدعية اللي النبي كان يكثر منها صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا محتاجين ندعي بالأدعية دي، واحنا بنقول الأذكار وبندعو نركز في المعاني، وحضور القلب مهم. اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل. وروى جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لبني سلمة من سيدكم؟ قالوا جد بن قيس، على أننا نبخله. في رواية أخرى قال فبما سوتم لي سيد؟ قالوا أكثرنا مالا لكن فيه بخل. من سيدكم؟ قالوا جد بن قيس، على أننا نبخله. قال وأي داء أدوأ من البخل، أي داء أدوأ من البخل، فيه إيه؟ مرض أشد من البخل. بل سيدكم بشر ابن البراء ابن معرور، سيدكم بشر ابن البراء ابن معرور. حديث حسين الشيخ الألباني رحمه الله، وهي أصح من ذكر عمرو بن الجموح، لأن في رواية أخرى فيها بل سيدكم عمرو بن الجموح، ورواية بشر بن البراء بن معرور إيه أصح. وغلط بعض الرواة فقال البراء بن معرور، وده طبعا خطأ بين، لأن البراء بن معرور مات قبل الهجرة رضي الله عنه. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. وفي رواية برأيه ثلاث مهلكات، دي من أصول الهلكة، هذه الثلاث قد تجتمع في شخص وقد تنفرد. أول شيء شح مطاع، شح كما قلنا أن يتعلق قلبه وتتعلق نفسه بما في يد غيره فيذهب إليه، يأتي به من الحلال ومن الحرام، يسفك الدم حتى يأتي بهذا الأمر. عشان كده الحديث اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. هو ده أنه يتعلق بما في يد غيره، عايز يجيبه بالذوق بالعافية، عايز يجيبه حقه وبدون حق. شح مطاع، تخيل بقى واحد الشح اللي في نفسه ده هو عمال يطيعه ويتحرك ورا منه بقى، فالشح المطاع ده مهلك. أيوة مهلك. وهوى متبع، والهوى هو ميل النفس للمشتهيات، ما تشتهيه النفس من نساء، من مال، من خمر، من وجاهة، من انتقام، من تسلط على الناس، من ظلم، أي حاجة تشتهيها النفس بحسب نوع النفس السبعية والغضبية والإبليسية وغير ذلك من أنواع النفوس السيئة. فالهوى المتبع مهلك، سن كل ما يهوى شيء يتبعه ويذهب إليه ده بيهلكه. قال الله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فلا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. يبقى اتباع الهوى بيعمل ايه؟ بيضل عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فالهوى المتبع مهلك، ولازم الإنسان يقف مع هواه. وفي الحديث وإن كان إسناده فيما قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، يقوم نفسه، يعدل مقاييسه، ينقي نفسه ورغباته. لكن تخيل الإنسان كل ما يهوى شيء يركبه، كل ما يهوى شيء يتبعه، كل ما يهوى شيء يندفع إليه بلا روية. وبالمناسبة المرض المهلك بتاع الهوى المتبع ده هو سبب الإدمان، هو ده سبب الإدمان وسبب مهلكات كتير، بس منها الإدمان. عشان كده من علاج الإدمان إن الإنسان يتعود إزاي يعالج هواه وإزاي يخالف هواه. قال وإعجاب المرء بنفسه، تقييم الخاطئ للنفس، والغرور، وأن يصم الإنسان أذنه عن سماع غيره، ويزداد الأمر سوءا إذا كان المعجب برأيه رئيسا أو كبيرا مطاع أو صاحب مسؤولية فيهلك من وراءه، لأنه إيه؟ لأنه عنده جنون عظمة. أمراض المهلكة بقى البارانويا، عنده جنون عظمة. ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل رشاد، معجب بنفسه وبرأيه. وقد يكون بالفعل صاحب رأي، وقد يكون صاحب رأي أفن فاسد، ومع ذلك يتسلط على هذا الرأي، يبقى دي من المهلكات. قال الخطابي رحمه الله الشح في المنع أبلغ من البخل، وهذا أيضا قول عمر رضي الله عنه، وهو الراجح لأنه تشهد له الأحاديث، تشهد له الأحاديث. وقال سلمان الفارسي إذا مات السخي قالت الأرض والحفظة رب تجاوز عن عبدك في الدنيا بسخائه، وإذا مات البخيل قالت اللهم احجب هذا العبد عن الجنة كما حجب عبادك عما جعلت في يديه من الدنيا. وقال بعض الحكماء من كان بخيلا ورث ماله عدوه، أو يعني اللي هيكون البخيل ده بيفضل يكنز المال، في الآخر هيدي المال ده لمين؟ لأي حد غيره أيا كان بقى. فالبخيل ده بيظن بالمال حتى عن نفسه، فتخيل بقى أن البخيل هيفضل يجمع المال حتى يرثه غيره اللي هو يكون عدو لي. ووصف أعرابي رجلا قال لقد صغر في عيني هذا الرجل، ليه؟ قال لعظم الدنيا في عينه. وذم أعرابي قوما فقال يصومون عن المعروف يعني بخلاء ويفطرون على الفواحش يعني متبعين لهواهم في فعل الفاحش. من حكايات البخلاء روي عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان الحاجب رجلا من أجل العرب يعني كان له نسب كان له مكانة وكان بخيلا وكان لا يوقد نارا بليل كراهة أن يراها راء فينتفع بضوئها فإذا احتاج إلى إيقادها فأوقد ثم بصر بمستضيء بها أطفأها. شوف ده بيبخل بإيه؟ بيبخل بإنه نور نار واحد يشوفها من بعيد يستضيء به. ولو وصلوا إن حد بيستضيء بالنار دي بقولك البخيل ده عنده مرض مهلك. أي داء أدوى من البخل مهلك. وقيل كان مروان ابن أبي حفصة من أبخل الناس فخرج يريد المهدية يعني ليه طلب عند الخليفة المهدي فرايح بقى إيه يقابله. فقالت له امرأته مسكينة عين امرأته دي والله مالي عليك إن رجعت بالجائزة لو أنت رحت قابلت الخليفة واداك الجائزة وجيت. قال إن أعطيت 100,000 درهم أعطيتك درهم يعني لو اداني 100,000 جنيه طبعا الدرهم 3 جرام فضة أعلى من كده يعني تقريبا الجرام ب10 جنيه تقريبا دلوقتي يعني تقريبا الدرهم 30 جنيه. فأقول له مثلا لو خدت 300,000 جنيه هديك مثلا 30 جنيه. فأعطي 60,000 درهم الخليفة اداله 60,000 درهم فأعطاها 4 دوانق يعني ده نص جنيه كده ولا حاجة يعني ايه قسمها في الدرهم الواحد ما عداش درهم سليم مصحح كده قسمها في يعطاها 4 دوانق الله المستعان. وقيل كان بعض البخلاء موسرا كثير المال الأموال وكان ينظر في دقائق الأشياء فاشترى شيئا من الحوائج اشترى بقى طلبات من السوق معاه شوية طلبات كده وعايز حد يشيلها ودعا حمالا واحد بقى غلبان شيال تعال عم شيل. وقال بكم تحمل هذه الحوائج قال بحبة ده وزن أقل من الدرهم ومن الفلس من حبة. قال له أبخس قلل شوية حبة إيه الدنيا هي سايبة. قال ما أقل من حبة طب أقول لك إيه أقل من الحبة ودي أقل حاجة ممكن نتعامل به. قال ما أقل من حبة لا أدري ما أقول قال له أقول لك أنا نشتري بالحبة جزرا فنجلس جميعا فنأكله يعني أنت يا عم إيه حاجة بخل عجيب سبحان مرض والله يا أخوانا مرض مهلك ربنا ينجينا وعافينا. والفصل في فضل الإيثار وبيانه اعلم أن السخاء والبخل درجات أرفع درجات السخاء والإيثار هو أن تجود بالمال مع الحاجة إليه يعني أنت محتاج ولقيت واحد تاني محتاج تؤثر على نفسك. قال الله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة لو بهم فقر. ومعروف الحديث اللي في الصحيحين الصحابة الرجل الصحابي الذي أضاف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعمه طعامه هو وامرأته وصبيانه وبات طاويين يعني باتوا نايمين جعانين فعجب الله من صنيعهم فأنزل الله عز وجل هذه الآيات. يبقى أن يؤثر يجود بالمال مع الحاجة إليه. وأشد درجات البخل أن يبخل الإنسان على نفسه مع الحاجة فكم من بخيل يمسك المال ويمرض فلا يتداوى ويشتهي الشهوة فيمنعه منها البخل. عارفين المثل الإنجليزي الشهير بيقول لك إيه لا يشرب يهودي الشاي كما أحب أبدا. ليه؟ لو هيشرب الشاي في بيته هيشربه ناقص سكر ولا يشرب الشاي عند ضيف هو ضيف عند حد هيشربه ايه زيت سكر عمره ما يشرب الشاي مظبوط ابدا زي ما هو عايز. ليه؟ لانه هو كده بخيل فهو بقى يبقى محتاج الحاجه ومعاه فلوسها ومعاه ثمنها عارف يقول له روح يا ابني هات لنا المفك من عند فلان مش لا يودي الواد مثلا 10 مشاوير قال له والله ما الاقي من عند حد قال له خلاص خش هات المفك من عندنا من جوه خلاص بقى هنعمل ايه بقى يعني خلاص ما لازم نصلح الايه الحاجه اللي بايظه دي. ده نموذج لعقلية البخيل. فكم من بخيل يمسك المال ويمرض فلا يتداوى ويشتهي الشهوة فيمنعه منها البخل. شو بقى الكلمة الجميلة ديت فكم بين من يبخل على نفسه مع الحاجة وبين من يؤثر على نفسه مع الحاجة. فالأخلاق عطايا يضعها الله عز وجل حيث يشاء. فاللهم حسن أخلاقنا، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئ الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. وليس بعد الإيثار درجة في السخاء، أعلى حاجة في السخاء الإيثار. وقد أثنى الله تعالى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإيثار، فقال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وكان سبب نزول هذه الآية قصة أبي طلحة، وكان سبب نزول هذه الآية قصة أبي طلحة لما آثر ذلك الرجل المجهود، مجهود يعني أصاب جهد شديد، بقوته وقوت صبيانه، وحكايته مشهورة. واستشهد باليرموك عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه، وسهيل بن عمرو، والحارث بن هشام، وجماعة من بني المغيرة، فأتوا بماء وهم صرعى فتدافعوه حتى ماتوا ولم يذوقوا إيثار. أتي عكرمة بالماء فنظر، وهو في الرمق الأخير، فنظر فوجد سهيل بن عمرو ينظر إليه، وكان أيضا جريح في الرمق الأخير، فقال: ابدأ بهذا. ونظر سهيل إلى الحارث بن عمرو فقال: ابدأ بهذا. وكل منهم يؤثر الآخر على نفسه بالشربة، فماتوا كلهم قبل أن يشربوا. فمر بهم خالد بن الوليد فقال: بنفسي أنتم، يعني مثلكم يفدى بالنفس. وأهدي إلى الرجل من الصحابة رضي الله عنه رأس شاة، فقال: إن أخي فلان أحوج إليه مني. فبعث به إلى رجل من أصحابه، فبعث به ذلك إلى آخر حتى تداولته سبع أبيات، فرجع إلى الأول. وخرج عبد الله بن جعفر إلى ضيعة له، فنزل على نخل لقوم فيها غلام أسود يعمل في عبد، عشان تعرف أن النعم والأخلاق والعطايا دي مش مرتبطة بحاجة. احنا قلنا اهو كلام ابن عباس رضي الله عنه عن واحد من العرب اللي كان ليه منزله وكان بخيل بيبخل بضوء النار، وشوف ده عبد اسود. اذ اتي الغلام بقوته، ايه قوت الغلام؟ عيش، ارغفه عيش كده. فدخل الحائط كلب، دخل البستان كلب، فدنا من الغلام فرمى اليه قرصا فاكله، ثم رمى اليه قرصا فاكله، ثم رمى اليه ثالثا فاكله. وعبد الله بن جعفر ينظر فقال: يا غلام، كم قوتك كل يوم؟ انت قوتك ايه اللي بتاكله؟ قال: اللي انت شايفه ده، ثلاث رغيفه دولت. قال: فلما اثرت به هذا الكلب؟ قال: ما هي بارض كلاب، الارض دي ما فيهاش كلاب اصلا، فكون ان الكلب ده جه لحد هنا معناها انه جعان ومشى مسافه بعيده. قال: ما هي بارض كلاب، جاء من مسافه بعيده جائعا، فكرهت رده. قال: فما انت صنعت، انت هتعمل ايه؟ قال: أطوي يومي هذا، أطوي يعني أبيت جائعا بدون أكل. فقال عبد الله بن جعفر: ألام على السخاء، وهذا أسخى مني. ده الناس بيقعدوا يقولوا لي: أنت عندك سخاء، عندك سخاء. ده نموذج أهو. يعمل إيه بقى عبد الله بن جعفر؟ اشترى الحائط وما فيه من الآلات، واشترى الغلام وأعتقه وهبه الحائط. شفت بقى الكرم، تبدي عطية واحد من البشر، فما بالك بعطية رب العالمين الكريم المنان سبحانه وتعالى بقى، ما بالك بقى بعطية الكريم المنان سبحانه وتعالى. واجتمع جماعة من الفقراء في موضع لهم، وبين أيديهم أرغفة معدودة لا تكفيهم، فكسروا الرغفان، كسروها قطع صغيرة. ودي على فكرة سنة في الأكل، أن أنت تخلي، وده اختيار الإمام أحمد رحمه الله، أن يستحب تصغير الإيه؟ الأرغفة واللقم، ويكون أكثر في البركة. فكسروا الرغفان وأطفأوا السراج وجلسوا الأكل، يعني منع عن الإحراق كده. إيه كده؟ تعرف لما جيم يرفعوا الطعام إيه اللي حصل؟ حصلت المفاجأة. إذا الطعام بحاله، ليه؟ لم يأكل واحد منهم شيئا يؤثر أصحابه، كله عمل نفسه بيأكل عشان الباقيين يأكلوا، ولم يأكل منهم واحد. طيب، فصل في حد البخل والسخاء. وقد تكلم الناس في حد البخل والسخاء، يعني تعريف البخل والسخاء، فذهب قوم إلى أن حد البخل منع الواجب، وأن من أدى ما يجب عليه فليس ببخيل. احنا بعد ما عرفنا كده، أظن كل واحد فينا طاقة نفسه يتعرف، أمين البخيل ومين بقى الكريم؟ عشان كل واحد يظبط بقى اخلاقه ويظبط وضعه، هل انا بخيل ولا لا؟ اعمل نفسك مقياس. فقال بعضهم ان حد البخل منع الواجب، وان من ادى ما يجب عليه فليس ببخيل، وهذا غير كاف، فان من لم يسلم الى عياله الا القدر الذي يفرضه الحاكم ثم يضايقهم في زياده لقمه او تمره فانه معدود من البخلاء. فالصحيح ان البراءه من البخل تحصل بفعل الواجب، فين؟ في الشرع، واللازم بطريق المروءه مع طيب قلب بالبذل. ده مهم جدا نحفظ الجزء ده. ايه هو حد اللي تتخلص به من البخل وتتبرأ به من البخل؟ ان انت تبذل ما يجب عليك. ايه الواجب عليك؟ الزكاة واجب عليك، نفقة الزوجة واجب عليك، نفقة العيال واجب عليك، ده اسمه ما يجب عليك. تقضي دينك، عليك دين تدفعه. يعني الحاجات الخطيرة جدا والغريبة، اما بدأنا نشتغل في خرجنا من الكلية بدأنا ندخل واقع الصيدليات بقى وشوف، ففوجئت ان كتير من الصيادلة بيتعاملوا ازاي، الا ما رحم ربي. يعني يجي له مثلا المطالبة من الشركة، مندوب جاي ياخد الايه، يحصل الفاتوره بتاعته ومعاه الفلوس في الدرج، يقول له طب تعالى كمان اسبوع. فاقول له ليه يا عم ما تديلوش الفلوس ليه؟ يقول له انت عايزني ادي للمندوب الفلوس بالراحه كده؟ طب ما حقه ده، انت واخد بقى بضاعه بقالك شهر او اكتر، ساعات تبقى 3 شهور، طب انت ما تديلوش فلوسه ليه؟ وده واجب عليه، انت حق الراجل ده انك تديله فلوسه، تديله ثمنه، حاجته، بضاعته، ثمن بضاعته. وهلم جره بقى اللي نقوله في وسط الصيدله، هتلاقي فيه ايه، في ناس كتير، بس انا بتكلم على الحاجه اللي انا شاهدتها يعني. فده امر خطير. يبقى عشان تتخلص من البخل، اول حاجه ان انت تبذل الواجب، تاني حاجه تبذل ما يلزم من المروءه. المروءه تقول ايه؟ ان انت تكرم الضيف، ان انت تتعامل مع زوجتك واولادك مش بحد الواجب بس، لا تترك لهم متسعا. المروءه بتقول انك تتعامل مع الحمال اللي هو بيشيل الحاجه، او مع الحجام او الحلاق او غيره من اصحاب المهن دي، نوع من السعه، ولا تشارطه في اشياء من المروءه كده. يبقى انت عشان تتخلص من البخل تبذل الواجب وتبذل ما يلزم من المروءه، بس لا مش بس، في حاجه مهمه جدا، ان يكون هذا البذل عن طيب نفس، طيب قلب. عشان كده في الحديث من ادى زكاه ماله ايه، تكمله الحديث ايه، طيبه بها نفسه. لان ممكن واحد يدفع نفقه زوجته وعياله ويسمم بدنهم بيها، ويسم بدنهم بالفلوس، يجي يدي الواحد فلوس وثمن حاجه يديها له يسم بدنه، ويبقى من جواه بيتقطع. زي واحد ذكره صاحب الاحياء، يقول أرى من يأتيني ليسألني مالا كأنما في يده شعلة نار، حس انه يحرقني اللي جاي ياخد مني فلوس ده حتى لو حقه. فده أمر خطير جدا. يبقى لازم 3 حاجات عشان تتخلص من البخل وتبرأ منه: أن تبذل ما يجب عليك من النفقة، وما يلزمك من المروءة في النفقات مع طيب النفس وسماحة النفس وطيب الخاطر. دي 3. بيقول: فأما الواجب بالشرع فهو الزكاة ونفقة العيال، وأما اللازم بطريق المروءة فهو ترك المضايقة والاستقصاء عن المحقرات، فإن ذلك يستقبح، ويختلف ذلك باختلاف الأحوال والأشخاص، فقد يستقبح من الغني ما لا يستقبح من الفقير، ويستقبح من الرجل المضايقة لأهله وأقاربه وجيرانه ما لا يستقبح من الأجانب. فالبخيل الذي يمنع ما لا ينبغي أن يمنع، إما بحكم الشرع أو لازم المروءة، ومن قام بواجب الشرع ولازم المروءة فقد تبرأ من البخل، لكن لا يتصف بصفة الجود ما لم يبذل زيادة عن ذلك. يبقى كل اللي احنا بنقوله ده في حد الايه، التبرؤ من البخل. طب انا عايز ابقى كريم بقى، يبقى تزود عن الحد ده. خلاص كده، يبقى الحد اللي احنا بنقوله 3 حاجات دولت يفيدك بايه؟ انك تتبرأ من البخل، تطلع من الصفه المذمومه بتاعت الايه؟ البخل. طب انا عايز ابقى كريم، عايز ابقى جواد، لا تزود على الامر ده. قال بعضهم الجواد هو الذي يعطي بلا من، وقيل هو الذي يفرح بالإعطاء. أما علاج البخل، طب اللي مريض بمرض البخل ده، وزي ما قلت لحضراتكم كلام الجاحظ وكلامه غيره وما ورد عن أبي طلحة رضي الله عنه أننا نجد في أنفسنا ما يجد البخلاء إلا أننا نتصبر. إحنا بنجد زي البخلاء بالضبط، بس ما بسترسلش مع الداعي اللي في نفسي، بجاهد نفسي. طب اللي مبتلى بالمرض ده يعمل إيه؟ قال فأما علاج البخل فاعلم أن سبب البخل حب المال، ولحب المال سببان، أحدهما حب الشهوات التي لا وصول إليها إلا بالمال مع طول الأمل، وإن كان قصير الأمل وله ولد فإنه يقوم مقام طول الأمل. يبقى الحاجة الأولى ولك البخل ده سببه حب المال. طب الناس بتحب المال ليه؟ أصل لما يجي يعالج هيعالج بضد الأمر ده، فلازم يفصل العلة وسببها الأول. إيه سبب البخل؟ حب المال. طب الناس بتحب المال ليه؟ لأسباب. أولا إن المال ده وسيلة لتحصيل المشتهيات لا وصول إليها إلا بالمال، الطعام والشراب والمسكن والمركب والترفيه والوجاهة، كل ده بالإيه؟ كل ده بالمال. ومع حب المال اللي هو بيشتهي بيصل به المشتهيات عنده طول أمد، ناسي الموت. يقول لك وبعض الناس حتى لو مريض مرض موت بس عنده عيال، العيال بيقوموا بمنزلته فيبقى عنده طول أمل برضه. يعني ممكن تلاقيه بخيل هو مريض مرض الموت. طب ليه؟ مع ان خلاص هيموت اهو عشان عياله. يقول لك العيال دول مكانه. عشان كده في الحديث ان الولد ايه؟ مجبنة وايه؟ ومبخلة ومحزنة. مبخلة يعني بيحملك على البخل، فانتبه. طيب السبب الثاني في حب المال أن يحب عين المال. في واحد بقى مرضه أسوأ، مش بيحب المال لأنه وسيلة للشهوات، ده بيحب الفلوس ليه الفلوس، يحب يعد الفلوس كده ويكنزها خلاص. فمن الناس من معه ما يكفيه لبقية عمره لو اقتصر على ما جرت عادته به، ويفضل معه آلاف. زي دلوقتي مثلا يقول لك فلان ده مالتي مليونير أو ملياردير، يعني لو قاعد يأكل فلوس هو وعياله ممكن يكفيه 100 سنة مثلا. طب خلاص، أمال هو بقى في، هو بيحب الفلوس نفسها. بيقول فمن الناس من معه ما يكفيه لبقية عمره لو اقتصر على ما جرت عادته به، ويفضل معه آلاف، ويكون شيخا لا ولد له، ما عندوش عيال، ثم لا تسمح نفسه بإخراج الواجب عليه ولا بصدقة تنفعه. يعني أعرف واحد عنده تقريبا كده 40 فدان، فدان الواحد دلوقتي يعمله زي 500,000 جنيه او حاجه زي كده، ومع ذلك لم يحج بيت الله الحرام. طب انت سبحان الله، يعني دي بقى ايه؟ حاجات من عند ربنا سبحانه وتعالى بقى. بيقول ثم لا تسمح نفسه باخراج الواجب عليه ولا بصدقه تنفعه، ويعلم انه اذا مات اخذه اعداؤه او ضاع ان كان مدفونا، وهذا مرض لا يرجى علاجه. اللي مبتلى بالمرض ده بقى ربنا ايه؟ يتولاه. ومثال ذلك مثال رجل احب شخصا فلما جاء رسوله احب الرسول ونسي محبوبه واشتغل بالرسول. الدنيا اصلا والمال رسول بيوصلك للمشتهيات، الدنانير او الجنيهات والفلوس والحاجات دي كلها بتوصلك للمشتهيات. فواحد بقى نسى كل الشهوات وبقت شهوته فين؟ في جمع الفلوس بس، يعد فلوس بس وينسى الحاجات، وهذا غاية الضلال. طب نعالج الكلام ده ازاي؟ قال واعلم ان علاج كل علة بمضادة سببها، فيعالج حب الشهوات بالقناعة والصبر. الانسان بقى اللي عنده تطلع بالذات في الواقع المستهلك اللي احنا عايشين فيه، الطغيان المادي المعاصر الهائل اللي احنا عايشين فيه، والرأس مالية المفزعة والرأس مالية المتوحشة اللي الناس عايشة بها دلوقتي، فضلا بقى عن مواقع التواصل الاجتماعي اللي رفعت سقف طموح الناس وخلت الناس يعملوا عكس حديث النبي عليه الصلاة والسلام. حديث في الصحيح لا تنظر إلى من هو فوقك وانظر إلى من هو دونك فإنه أجدر ألا تزدل نعمة الله عليك. المواقع التواصل دي خلت إيه؟ العكس. دايما لو أنت رحت صيفت في مدينة ساحلية زي بلطيم دي مثلا، لا دايما هو انت هتشوف على الفيسبوك وعلى مواقع التواصل ايه؟ صور تانية خالص تخليك انت تحتقر اللي انت عملته. العكس بقى، المفروض انك لا تنظر لمن فوقك وانما تنظر لمن هو دونك، فانه اجدر الا تزدري نعمه الله عليك. طب انت راكب سياره، شوف واحد نزلك بقى مجموعه صور سيارات حاجات هائله، جت تحس ان انت ايه، ان انت مبتلى بالسياره اللي عندك، معناها نعمه خلي بالك. وفي الملابس زي كده، وفي الاكل زي كده، كل حاجه بقى رفعت سقف طموح الناس جدا. طب احنا نعمل ايه عشان نعالج؟ يعالج حب الشهوات دي بالقناعه والصبر. القناعه، تقنع بما رزقك الله عز وجل وبما قدره لك، تكن اغنى الناس. والصبر على الفقد، نفسك تجيب الحاجة المعينة وتفقد ذلك، تعود نفسك الصبر على الفقد. والصبر فيه مرارة لكن يؤجر المرء عليه، فتصبر على فقد الشيء الذي تشتهي. يبقى ده علاج الشهوات اللي يكون بالقناعة والصبر. طيب، وعلاج طول الأمل بذكر الموت وكثرة ذكر الموت. قال صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هذه اللذات. مش بس تذكر، أكثر من ذكر هذه اللذات. طيب، يعالج التفات القلب إلى الولد إزاي؟ بأن من خلق هذا الولد خلق معه رزقه، وكم ممن لم يرث شيئا أحسن حالا ممن ورث. يعني كل واحد يعتبر بحاله. ممكن لا واحد دلوقتي عنده ما شاء الله بقى، عنده عقارات وعنده أراضي وعنده أرصدة في البنك، وهو كان في بداية أمره لم يرث من والده شيئا، هو اجتهد ورزق الله عز وجل، وتلاقيه مرعوب على ابنه. طب ما جايز ابنك يبقى احسن منك عادي، ما انت كنت بادئ فقير، انت كنت بادئ معك حاجه، وانت والدك ساب لك حاجه. فيعالج الانسان نفسه بالامر ده، بان من خلق هذا الولد خلق معه رزقه، وكم ممن لم يرث شيئا احسن حالا ممن ورث. فليحذر ان يترك لولده الخير ويقدم على الله بشر، فان ولده ان كان صالحا فالله يتولاه، وان كان فاسقا فلا يترك له ما يستعين به على المعاصي. ودي حكمة مين؟ سيدنا عمر بن عبد العزيز لما حضرت الوفاة. طب انت تركت ايه لولادك؟ قال: ابنائي احد رجلين، ان كان صالحا فان الله قد قال والله يتولى الايه، وهو يتولى الصالحين، ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. طب وان كان فاسقا فلا ادع له ما، فلا اترك له ما يستعين به على فسق. خلاص. وليردد على سمعه ما ذكرناه، أي على سمع ولده، في ذم البخل ومدح السخاء. واعلم أنه إذا كثرت المحبوبات في الدنيا كثرت المصائب بفقدها. إذا كثرت المحبوبات في الدنيا كثرت المصائب بفقدها. مثال: واحد قاعد عادي كده ماشي على رجله، مش مشكلة، بعد كده بقى عنده سيارة ثمنها مثلا 1,000,000 جنيه. السيارة 8 مليون جنيه ديت عملت حادثة، حصل له مصيبة قد ايه في فقد السيارة دي بقى؟ كان من قبل منها ما عندوش المصيبة دي ولا عنده المشكلة دي، صح؟ عد معنى كلامه ان اذا كثرت المحبوبات في الدنيا كثرت المصائب بفقدها. فمن عرف آفة المال لم يأنس به، ومن لم يأخذ منه الا قدر حاجته وامسك ذلك لحاجته فليس ببخيل. الإنسان العاقل بقى اللي يعرف حقيقة الدنيا وحقيقة المال ويتعامل مع المال ده إنه وسيلة، أعزكم الله، زي ما يتعامل مع الحذاء كده، نعلة بيوصله للمشوار اللي هو عايز يروح. تخيل لو أنت شايف واحد شايل الحذاء ده وحطه على راسه، أعزكم الله، واحد شايل جزمته وحطه على راسه كده، أنت بتبص أنت بتعمل كده ليه يا عم؟ يقول لك لا لا لا أنت مش عارف أصل، ويقعد يتغزل في الحذاء ده. الحذاء ده ليه وسيلة إنك تلبسه عشان ما تمشيش حافي على الأرض بس. ده ما يمنعش انك تنظف الحذاء وانك تخليه شكله حسن، وده ما يمنعش، لكن تحطه في قدره اللائق به، لكن تشيله تحطه على راسك، يبقى انت كده احمق، وانت كده لا تدري ما الغايه من الخلق. واعلم انه اذا كثرت المحبوبات في الدنيا كثرت المصائب بفقدها. فمن عرف آفة المال لم يأنس به، ومن لم يأخذ منه الا قدر حاجته وامسك ذلك لحاجته فليس ببخيل. يعني اللي هو بيصرف في الشهر 2,000 جنيه ومعه 2,000 جنيه ومدخرهم يكمل بهم الشهر، ده مش بخيل. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.